فأيا كانت هذا العظام وكذلك السنجاء في رجع الدواب وروس الدواب. يقول ابن المنذر من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط. السنة كما كان عند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد يبعد حتى لا تنكف العودة قال ويستتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط فليستتر من أتى الغائط فليستتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معه عنسة الروح الصغير أينما كان وكان يستعمله يركزها ويضع عليها رداءه ثم يقضي حادثة من ورائه. وهذا لأن كشف العورة لا يمكن أن يجوز بل يجوز أن يقعد وأن يستتر. طبعا الاستتار يجوز إذا كان المكان قريبا والبعد كما يكون إذا كان إنسان ليس عنده سترة تسوي حاجة بالخلاء فهنا يبتعد. أما إذا كان هناك شيء يستتر فيه فلا يحتاج البعد كما ثبت هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه في الصلاة والخوف في المدينة قال وله أن يكون بقرب من المصير كما حديث طيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال في صباطة أو صباطة غير صباطة موضع وموضع الغمامة وهذه متفق عليه. فيقول شيخ لا له أن يكون بقرب الناس لقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يكون هذا المكان يمول فيه في قرب أو في طريق الناس أو في ذريه فالبول بقرب الناس لا بأس بخلاف الغائط لأن الغائط يحتاج إلى كشف العورة أكثر من التبول قد تبول تولي ظهرك إيش لمن يراك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال عليه حذيفة بل أمره أن يكون في خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حتى يستروا من الناس. أما الغائط ففي كشف العورة أكثر ولكن لابد من التباعد إن لم يكن مكان إن لم يكن مكان يستروا. قال الشيخ ويقول عند دخول الخلاء موضع قضاء الحاجة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا هو المشروع جاء بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الخبث بضم الباء فمراد ذلك ذكران الشياطين. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيث فيستعيذ الإنسان من ذكران الشياطين وإناثه لأن مواضع قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين. والخبث على رواية الخبث الخطاب الشر والخبائث الشياطين فاستعاذ من أصل من الشر ومن أعظم من الشر. قال ويقول عند دخول الخلاء يقول النبي عندما إذا أراد أحدكم أن لا يبقى خلاء فليقول الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا في الأماكن المعدة للخلاء كاليوم كدورات المياه وغيرها فالإنسان قبل أن يدخل يقول. أما إذا غضب الإنسان حاجة في الصحراء وفي البر متى يقولها؟ كله خلاء. الأمر الله أعلم يقولها إذا أراد أن يخلع ثيابه يختار مكان لقضاء حاجته فقبل أن يخلع يقول الله من يعصمك من الخبز والخلاء. جاء بعض العلماء إذا وصل إلى وصل إلى مكان ذكر في قضاء حاجته فيكون هذا المكان في حقه مكان لقضاء قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها للغائط والغول في الصحراء ولا حرج عليه في المنازل. لا يستقبل قبلة ولا يستدبر. أما استقبال قبلة فقد صدر المؤلف رحمه الله الباب في حديث إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وهذا الحديث وغيره حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كهذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة قال إذا أسعد وقت لا يستغل ولا يستدبرها لا يستغلها ولا يستدبرها حديث أبي أيوب الأنصاري حديث غير من الصحابة رضي الله تعالى قال الشيخ في الصحاري أي أن النهي عن استقبال القبلة والاستدبار إنما هو في الصحاري. قال ولا حرج عليه في المنازل. أما إذا كان يقضي حاجة من دخول تغوط بينه وبين غرفة عامة أو كان في البيوت أو في الكنف أو في دورات المياه وغيرها فأنت يجب عليه أن يستدبر القبلة لا يجب عليه أن يتحدث عن وإنما النهي عن استقبال القبلة والاستدبار حالة تغوط وحالة تغوط إنما هو في الصحاري جمع بين الحديث ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال بقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستدبرا الكعبة مستقبل الشام على هذا الصحيح. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة وأما استقبالها فرجع في جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقول مستقبل القبلة. فقد جاءت الحديث استقبال واستقبالها في قضاء الحاجة. فقال فالجمع بين الحديث الناهي عن استقبال واستقبالها وبين ما دل على ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بينما نقول أن الناهي إنما كان في الصحراء وأما إذا كان في البنيان فهذا يحمل على حديث عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وهذا هو نص ابن عمر. فنص ابن عمر رضي الله نص ابن عمر رضي الله تعالى عنه على التفريق بين الصحابة بين البنيان على نص الصحابة رضي الله عنه. وهذا الإمام مالك وأحمد والشافعي وإسحاق. وقال بعض العلماء بأنه يحرم استقبال واستقباله مطلقا ولا فرق في ذلك بين الصحابة والبنيان قال بعموم الأحاديث وكثرتها. قال الحديث التي جاءت النهي عن استقبال واستقبالها كثيرة وهي نصوص وكل ما عرض بهذه الأحاديث حديث ابن عمر فإنها تبيح الاحتمالات احتمال الخصوصية احتمال قبل النسخ احتمال قبل الفعل قبل الأمر وما شابه ذلك من هذه الأمور. وحديث جابر رأيت قبل أن يقول قبل أن يقول بعمل يقول استقبل القبلة هذا في ضعف في محمد الإسحاق وقد وقد عن عنه. قالوا الأحاديث التي جاءت في النهي عن استقبال القبلة إسبابها كثيرة وهي في الصحيحين. وإذا قالوا الأصل حمل الأحاديث لكثرته قالوا المعنى الذي دلت عليه فإن المعنى الذي دلت عليه هو استعظيم القبلة. وإذا كان المعنى الذي من أجله نهي الإنسان عن استقبال القبلة إسبابها هو تعظيم القبلة فلا فرق أن يستقبل أي شيء في بنيان وفي غير بنيان كما أننا يجب أن نستقبل القبلة في الصلاة في بنيان وفي الصحراء. قالوا فالعلة في ذلك تعظيم القبلة أي كان الحديث يقول لا تتوجه ولا تنظر إلى الجهة التي تعظمها لا تقول تبغض إليها. وأما الحديث بن عمر وغيرها فإنها تريد الاحتمالات وهذا مذهب أبي بن الصالح رضي الله تعالى عنه. فإنه لما أتى الشام وجد مراحيضا بنيت مستقبل القبلة قال فنحن نحارب عنه ونستغفر الله. فهو أبي بن الصالح رضي الله عنه رضي الله عنه يراه لا فرق بين البنيان وبين الصحابي ومذهب مجاهد النخعي والثوري وابي ثور وغيره من احمد وهو مذهب شيخ ابن تيميه وابن القيم وهو الراجح والصحيح ان النهي عن استقبال القبله عام في الصلاه والتحليه. واجاب عن ما جاء عن ابن عمر في الصحيح هذا يعتبر يعتبر الخصوصيه يعتبر الخصوصيه ثم انه والفعل وحديث النهي عن استقبال القبله واستقباله اقواه والمعنى القول مقدم الفعل في الاحتمالات كثيره خصوصيه وغيرها بخلاف القول. وقيل بان فعل ان ما جاء به ابن عمر له قال على الذكرين انه محمول على البراءه اصليا والمعلوم ان حديث النهي عن استقبال القبله واستقبالها ناقل عن اصله لان اصلها كان يشترط او تقول حتى اي جهه. قال بحيث ان نقع الاصل مقدم على ايش؟ على البقع الاصل. هكذا يعللون بعض التحليلات وهذا اضرب الله واحوط واضرب الذمه. وهي ترك استغلاق باسبابها ولا فرق بين بنيان الصحابه مذهب وهو مذهب ابي ثور الصادق رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ولا من الخطبه في طرق الناس ولا مجالسهم ولا في لا يجب ان يتغوط في المكان الذي تغوط في الناس في طرق لقول النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا اللاعنين الذي تخلى في طريق الناس او في طريق اللاعنين قيل اتقوا الفعلين اللذين يستحق بهما صاحبهما اللعن وقيل اتقوا الفعلين الذي يتخلى الناس عن صاحبه باللعن. فالشاهد ان كلا امرين في عليه من النهي. اما اذا قلنا بان اتقوا اللاعنين ان قاعده واستحقوا اللعن هذا يدل على ان هذا من كذا ان فيه ذا. وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان واثما مبينا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ايش؟ اتقوا المناعم الثلاثه، وذكر منها البرازه في الموارد، موارد ما يذهب الناس من المياه وغير ذلك. وجاء في حديث ذلك في الظل وفي الاشجار والسرعه، الشارع كل طريق ومكان يتابع الناس لا يجوز التربط فيه لانه ايذاء للمسلمين. قال الشيخ: ولا يمس ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا ولا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسح بالخلاء بيمينه، هذه متفق عليه. ففيه النهي ان يمس الانسان ذكره، والمس هو ما بشره خريج اليد كما ذكرنا. فاما لو مس الانسان ذكره بحاله فلا يدخل النهي، وانما النهي المباشر. وقول ولا يمس ذكره بيمينه للحديث، هل هو عام مقيد بلغه الشافعي في الصحيح؟ قال: وجد شيخنا احدكم ذكره بيمينه وهو يقول قال: ولا يتمس مخلاه بيمينه. والاخر والله اعلم انه نهي عام مطلق، حال التغوط وحال التبول وغيره، لان مراد ذلك تكريم اليمين، مراد ذلك تكريم اليمين. قال الشيخ رحمه الله: الا ان يكون بانسان عله فلزم الى ان يمس بيمينه، يجوز ان يمس بيمينه اذا كان بيده عله، كانت يده مقطوعه او او ما شابه ذلك، فهو لا يجوز، انما يمسه للضروره الحاله. والبول قائم وجالسا مباح، البول قائم وجالسا مباح، اما قائما فالثبت عن حديث حذيفه رضي الله عنه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في صباطه قوم، بال قائما في صباطه قوم. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، فما كان يقول الا قاعدا. وهذا بحسب علمه، لكن الشاهد منه ان عامه فعل النبي عليه الصلاه والسلام القول ايش؟ قاعد. واذا كان كرته عائشه، وثبت عن حذيفه رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من الجفاء ان تبول وانت قائم. من الجفاء ان تبول وانت قائم، لكن قد جاءت الرخصه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث حذيفه رضي الله عنه، وصح ذلك عن عمر وعلي بن عمر وزيد بن ثابت انهم بالوا قياما. صح عن اربع اصحاب انهم بالوا قياما، لكن الاولى والافضل ان يكون الانسان قاعدا. وقال بعض العلماء النهي او العله في كراهه البول قبل انه يخشى ان يرتد عن الانسان شيء من النجاسه، بخلاف ما نقره من الارض، لكن يجوز هذا وهذه كمله النجاسه. قال الشيخ: والوقوف عن ذكر الله والمرء جالس يلغى والبول حسن. والمرء جالس البول الغاء، يعني حالة غوط الإنسان تقول فالوقوف عن ذكر الله حسن. قد جاء النهي أن يتحدث الرجلان حال قضاء الحاجة، بل ورد في نهي شديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرجلان يضربان الغاء كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا فيه أن يتحدث الإنسان حالة التغوط، حالة التبول مع الآخر. واما الوقوف عن ذكر الله تبارك وتعالى فهذا قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كراهه لله، ثبت عن عباس كراهه ان يذكر الانسان ربه وهو يتغوط او يقول، وهو مذهب عطاء وعكرمه. وهناك نهي من رخص بذلك لعدم الدليل، والعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، فقالوا ايش؟ هذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، وهذا مذهب النخعي والمسيري، واختار في ابن تيميه رحمه الله تعالى لعدم الدليل مانع من ذلك. ويذكر الانسان ربه بدون مشهد هذه المقاله ان يصدر صوته، وهذا اضر والله اعلم. وما جاء عن ابن عباس فهو به على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه، والا ليس هناك ما يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى حتى لو كان الانسان حال الغاء وحال التبول. لذلك قال الشيخ: حسن. ابن منذر ايش؟ قال: ترك ذلك حسن، اتفقوا على سبيل الوجود، هذا افضل والله اعلم. قال الشيخ: ولا يرد السلام من على هذه الحال، اي من كان على الحال يتبول او يتبول فانه لا يرد السلام. لما فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم أن رجلا سلم على النبي، مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قرأ القيام ثم رجع إلى الشعب. وجاء أنه تيمم ثم رد عليه السلام. وعلل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: من كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، هذا على سبيل الاستحباب، إلا على طهارة تيمم ثم رد عليه السلام. فأولاد السلام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ذاك على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهة التنزيهية. قال الشيخ: ويستحب أن يضع الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. إذا كان خاتم الإنسان فيه ذكر شيء ذكر الله يستحب أن يضعه حتى لا يدخل الخلاء وفي يده شيء فيه ذكر الله. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتم وكان من أبو جهل. قال خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله فيه لفظ جلاله، فكان يضع خاتم، لكن الحديث منكر حديث عائشة. لكن هذا المعنى قد اتفق عليه عامة أهل العلم أنه يستحب تنزيه ما فيه ذكر الله جل وعلا عن دخول الخلاء، فالأولى لا يدخل الخلاء سواء خاتم أو ما شابه ذلك. قال بعض العلماء: إذا كان خاتم عليه ذكر الله فيجعل يحصه إلى باطل، وكذلك يجعله يدخل الخلاء إذا كان يوطيه. هل كان مراد ذلك أوراق فيها ذكر؟ أما المصحف فالنهي فيه شدة، حتى قال المرتبة بن صاق قال: لا يتوقف في هذا عاقل أنه يحب الدخول المصحف إلى الخلاء، يعني المصحف إيش؟ وجاء الأمر بأن لا يمس إلا طهر، وكلام في كلام الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن ما كان فيه من ذكر فيستحب يشرب منه دخول الخلاء، ولو كان الإنسان فإنه يغطيه ويدخل الخلاء، أما المصحف فالكراهة فيه أشد. قال باب ذكر الاستهزاء. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن مخلوق بن مميت عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى المشرك يعلمكم القراءه، فقال الاجل نهانا ان نستنجي بالعظام وبالرجيل، وقال لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار. فقال يستنجي بثلاثه احجار الى امر دون ثلاثة احجار، ولم تكن فيه ثلاثة احجار زاد حتى يمضي. قال: ولا يزيد فيما عند المخرج من الغائط والبول الا الغسل بالماء. قال: والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الغائط، ويجزي الاستنجاء بالمدد والخشب والخرق والقطر والخلف وما اشبه ذلك. قال: ولا يستنجي بشيء من الاغوات ولا بما استنجى به مرة إلا أن يطهر. قال: إلا أن يطهر، ولا يستنجي بعظام ولا بشيء نجس، ويستحب الاستنجاء بالماء، ويجمع الحجارة والماء بحسب. قال: ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يمسح يده بتراب أو ما يقوم مقامه، ويغسل يده إذا فرغ من الاستنجاء، ويقول إذا خرج من الخلاء بكرانك. نعم، يقول باب في الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة النجوم، والنجم مرغوب في النجاسة، مرغوب نجاسة يسمى نجم. الاستنجاء إزالة النجوم من هذه النجاسة، وأكثر ما يستعمل الاستنجاء الماء، وإن كان يطلب الاستنجاء يراد به استخدام الحجارة، لكن أكثر ما يستعمل الاستنجاء الماء، وما كان الحجارة يسمى الاستجمار. قال المؤلف رحمه الله: روى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: وجاء حديث الأخر أنه اليهود قال: علمكم لقد علمكم صاحبكم حتى يمسك أن يعلمكم القراءة. يتعلم كل شيء من ذلك حتى القراءة، ما بين القراءة وغفل ما أضيفها حتى ذكر علم هذا الأمر في الشريعة وكمال. فقال: أجل لهذا نستهدي بالعظام والرجيم، وقال: لا يكفي أكثر أحدكم دون ثلاثة أحجار. هذا الحديث يريد النهي عن الاستنجاء وإزالة الندب والاستجمار بالعظام، وهذا يعم جميع العظام، وبالرجيع وهو روث الدواب، روث الدواب أي مراجع. ففيه النهي عن ذلك ولا فرق بين رجيع حيوان مأكول وغير مأكول ولا فرق بين عظام مذبوح وغير عظام وقال ذلك في أحدهم دون ثلاث أحجار أيضا فيه كما ذكرنا النهي عن أن يستجزم بخدم ثلاث أحجار وأن أقل ما يجي ثلاث أحجار فما استجزم بخدم ثلاث أحجار يضرب قال الشيخ ويسير أن يستجزم بثلاث أحجار إذا أنقى ولا يزيد دون ثلاث أحجار لا يزيد دون ثلاث أحجار إضافة حديث ذكر قال لا يكفي أحدكم دون ثلاث أحجار وفي لفظ آخر قال ونهى أن نستجي بأقل من ثلاثة أحجار ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود ائتي بثلاث أحجار فقال أتيت بحجرين ورمزة فألقى رمزه رحمه الله قال أنها رجس قال أتيه إليه أمره هو يفطر من يأتي بليلة فدل على أقل من ثلاثة أحجار لا يجزي كما ذكر الشيخ ويجزي حياته بفرض ماذا؟ إذا الإضراب باستخدام الحجارة وإزالة النجاسة فإذا بقي منها أدنى يزال الحجارة يجب الإزالة وإنما النهي عن ما بقى لنا زيادة فالمراد بذلك يجب إزالة النجاسة فإذا لم تتحقق بذلك الحجارة وجب المزيد قال وإن لم تلقي ذات أحجار زاد حتى يلقي لأن وصول ذلك إزالة النجاسة فإن لم تكفي ثلاث أحجار زاد ويستحق أن إذا زاد أن يقطعها على وجهه يستجمي خمس سلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر اي فليجعلها وتر فقال لا ثلاثه خارج ولا يجزي فيما عند المخرج وقبل الغرق والموت الا الغسل بالماء اي انما تجول ويجول استخدام الحجاره في زاد الغرق اذا خرج من الماء من الموضع المعتاد ان يخرج الشقاق من الدبر والبول من الذكر واما اذا خرج البول من غير الدبر والذكر كان خرج من بطن او ما شبه ذلك او من فك فانه لا يجوز الا بالماء لماذا؟ قال لان الاصل في النجاسه ان تزال حتى لا يبقى لها اثر هذا الاصل والمعلوم ان الاستجمام استخدام الحجاره لا يجوز كل النجاسه يجوز ما خرج منها ويبقى من النجاسه الاثر لا يزيد بالماء ومع ذلك ترخص فيه فقال فعلى هذا الاستجمار رخصه قال اذا كان الاستجمار رخصه فانه رخصه في المحل المعتاد يجب مشقه قال وما جاء من ذلك لذلك فانه لا يقاس عليه الرخصة تقدر ايش؟ بقدر اذا جاءت رخصة يجب مشقة قال فتحمل الرخصة على المحل المعتاد ولا يقاس عليها غيرها يقاس اذا كان معنى عام قال هذا خرج عن قاعدة، قاعدة من النجاسات يجب ابتداء حتى لا يبقى قرأت الحجر في الاستجمار وفي زاد النجف القبر الغائط مع انه يبقى اثر لعموم المشقة. قال فإذا كانت رخصة فإنه لا يقاس عليها غيرها. فلو انسان عمل له عملية وجعلها مجبوب يخرج البول من مكان بطني او من ظهري او غائط فإنه يجب ان يغسله الماء ولا يجزي مكان الحجارة. وهذا هو الإمام أحمد والشافعي الاحتقار وهو أحوط وهو أحوط قال شيخ رحمه الله والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الغائط استنجاء من البول كالاستنجاء من الغائط بمعنى أنه كما يجوز الغائط الحجارة فيجوز كذلك بالبول وكذلك البول يجوز بالحجاره والماء يعوم الادله الداله على ذلك انه يجوز هذا وعلى كان الزلمه يستنجي بالحجاره وكذلك يشمس البول بالحجاره. قال استنجاء البول في الاستنجاء الغائط سواء سواء. قال الشيخ ويلزم الاستنجاء بالمطر والخشب والخرم والقطن والخزف وما اشبه ذلك. المطر الطيب طيب يابس مثلا والخرم والخشب معروف القطن والخزف ايضا هذا الذي خزف يعمل من هذه النار فخار فخار. قال ما اشبه ذلك اي كل هذا ما يجوز الاستنجاء به لقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لما قال ائت بذات احجار ليس فيها رجيع قال استثناء فرع العموم اذا استثنى الرجيع دل على ما سواه جاهز وقال في الاخر وان استثني في السماء بيخر ونسلك هذا الاحجار وان لا نستفيد رجيع او عمر. فاذا استهلك رجيع عمر لان الاعمال سوى رجيع عمر فهو جاهز. كل من البدر من الطين من خشب وخزف من كل حال شجر وورق كل ذلك جاهز. قال ابن السنان فرع العموميه استدلال استدلال على ان ما سواها من الحكم العموم وهذا مذهب عامة اهل العلم عامة كما وضع عن بعض في رواية احمد مذهب داوود فشل ان الاستنجاء يجوز بكل هذا وهذا ملك ايضا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد صح ذلك عن عمر انه باء فقال رضي الله تعالى عنه ناولني شيء استنجي به قل لصاحبه قال فناوله العود قال او ناوله العود او ربما اتى حائطا يتمسك به او يمسه الارض ولم يكن يغسله هذا عمر رضي الله عنه ربما ناوله العود فاستنجى به وربما نزع ذكر في حائط فجاء هذا فعل الصحابه رضي الله تعالى عنه قال الشيخ ولا يستنجي بشيء من الارواث الحديث الذي صدره الباب قال وانها انها نستنجي بالعظام وبالرجيع الرجيع والروض الحيوان المفروض المفروض وللحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال انها نستنجي برجيع دابه برجيع دابه وقد عدل هارش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المسعود لما اتاه قال بحجري وروثه فالقى الروثه وقال انها رجس اي نجس ورجع لدرجه انها روثه الحمار ولعموم حديث مسلم ايضا قال ما متمسك بعمله او بعض فالصحيح ان الاستنجاء نهي عن الاستنجاء بالروث ان كان الروث نجسا او روث ما لا يمكن نحن كالجمال والاسد وكل ما لا يمكن نحن فهذا لا يستنجى به ماذا؟ لانه نجس وانما يزال الراث ذات النجاسه فلا يزال النجاسه يشد نجاسه لانها تنجس وتزيد واما روث ما يؤكل لحمه والطالب فيتبع لي عمر الحديث من حيث عام ذلك الدم الدموي على ذلك ان هذا استنجيت بالرجيع او عار ويدل على حديث مسلم قال هذا استنجيت من التمسح بعظم او بعض بعض طوف الابل فدل على عموم ذلك اذا كان نجسا فانه يجب النجاسه والطاهر كذلك لعموم الاحاديث لكن لو استنجى الانسان برجيع هل يطهر او لا يطهر؟ انسان اخذ روثه ماذا روثه حمار روثه ابل او ما شابه ذلك اما اذا كان نجسا فلا طهر ولا يطهر لماذا؟ لانه يزيد النجاسه نجاسه واما اذا كان طاهر كروث ما يذكر له وكذلك استجاب العظام فان العلماء مختلفون منهم من قال انها قد استخدم بذلك لو استخدم عظم لا ولو زاد النجاسه وكذلك لو استخدم رجيع حيوان ماكو هذه عموم الادله انها قالوا من يقتضي الفساد اذا نهى عن شيء فساد بعد صلاحيته قال وانما جاء الدربطي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عظم ان نسجد في عظم المحور وقال انهما لا يطهران قالوا هذا نص يبين انهما لا يطهران وهذا من الامام احمد والثوري والشافعي واسحاق واكثر اهل العلم وقال له اهل العلم فانه لو سجى بعظم او برجل هذا مقبول فانه يطهر مع النهي مع انه يكون عاصيا مع الطهاره قال لأنه إذا إنما نهينا عن الاستنجاء بالروث ما يكون لحمه لأنه إفساد بعض الجن فالصحة مسلم أن جن نصيبين سألوه إيش العالم دوابه قال لكم بكل روث تجون أوه ما يكون إيش عليكم على الدواء قال فنهى عن الاستنجاء بروث ما يكون لحمه لأنه إفساد بعض الجن قال إذا كان هذه العلة فدل على فعل ذلك يتغفره من زاد النجاسة لكنه آخر لأنه أبسط عن الجهة وهذا مثل من النبي ثلاثة واختار في بسام الثيم رحمه الله والأول أحوط والأول أحوط الله أعلم قال شيخ رحمه الله ولا بما استنجي به مرة إلا أن يطهر كذلك لا يجوز استنجاء بحجر قد سبق استنجاء به لماذا؟ لوجود النجاسة فإن إذا استخدم حاجة غلط عليه نجاسة نور وزاد النجاسة. يقول شيخ إلا تطهر إما بنفسه بالريح والهواء أو تطهره الإنسان ويزيد ويترك النجاسة فرجع الحد الظاهر من العلة من عدم جواز استنجاء بعظم قد يزيد النجاسة ويزيد النجاسة فإن زاد النجاسة لا تطهر. قال الشيخ ولا يستجيب العظام ولا يستجيب لا يستجيب العظام لحد حيث صدر في باب أن يستجيب العظام وغير من هذا الحديث. وهذا قول عامة في العلم أنه عن استجاب العظام ولا فضل بين عظام حيوان مذكة أو عظام حيوان ميت. عظام حيوان مأكول أو غير مأكول فلو ذكى الإنسان شاة عظام مضاهرة على كلام في استجاب العظام فيما في عموم الأدلة أن الأدلة الدالة التي جاءت فيها أنها تستجاب في عظم مأكول ليش؟ مقول غير مقول طاهر وطاهر مع ان الصحيح ان العظام كلها طاهره لكن مع ذلك لا يجوز الاستنجاء بها لعموم الادله لعموم الادله. قال الشيخ ولا بشيء نجس لا يستنجى بشيء نجس ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستنجاء بروث في منطقه ابن مسعود الصحيح قال فانها نجس وهذا فانما لم استنج بها لانها نجس نجسة فدل على أن الشيء نجس لا يستنجى به. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أو الإمام أحمد ومالك والشافعي وعامة. قال الشيخ المراء ويستحب الاستنجاء بالماء يستحب الاستنجاء بالماء لماء لما أدرى وفي الطهارة وإذا كان غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام استنجاء بالماء. قالت عائشة رضي الله عنها النساء قرنا أزواجهن ليستطيبوا بالماء فإني أستحي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فدل أن عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان استنجاء حديث مسعود وغيرها أنه كان يقنع بدارة الماء فيستنجي بها كأنه أكمل في الطهارة أكمل في الطهارة. وجدنا الله جل وعلا على أهل قباء في كتاب قال فيه الجل يقول أن يتطهروا وقال هذه الطهارة أنهم يستنجون يستنجون بالماء لأنه أبلغ في زاد النجاسة. قال الشيخ يستحب الاستنجاء بالماء. قال ابن جمع الإفراط والماء فحسن. قال لأن هذا أكبر صورة فيستخدم التجارة ليزيد ما غلط النجاسة حتى لا يفسد مسريات بيته. وما بقي من الأثر الذي لا يزيد الماء يزيد ريش بالماء فيقول قد خفف من مس هذه النجاسة. وجاء ذلك حديث أهل قباء الفم لا أكثر بلا صحيح. قال الشيخ ويستحب اذا فرغ من الاستنجاء ان يمسح يده بتراب او ما يقطعه حتى يزيل اثر هذه النجاسه. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في غسل فرقه في الغسل. كان يدرك يده بالارض مع انه لم يمس نجاسه فهذا كان يوم. قال الشيخ ويمسح يده اذا فرغ من الاستنجاء لانزاله هذه النجاسه. قال الشيخ ويقول اذا خرج الخلاء غفرانك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشه لو كان يدخل الخلاء قال غفرانك اي اسالك ليش المغفره. قال ابن العلماء المناسبه ذلك ان الاذى نوعان اذى حسي واذى معنى. اما الاذى الحسي فهو اذى يشبه يحمل نفسه الى جفاف فهذا قد اذهبه الله جل وعلا عن حبش الى الله تعالى وبقي الاذى المعنى وهو الذنوب فناسب ان يسر الله جل وعلا اذى الذنوب ويزيل عنه اذى الذنوب كما زال عنه اذى الحس. قال باب السواك قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يعلى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن ابي قال قلت لعائشه ان كان يده رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك قال يبدا اذا اراد المرء الوضوء بالسواك لان النبي صلى الله عليه وسلم به كان يبدا اذا دخل بيته ويستغرق لوضوء ولقيام الليل. نعم يقول المنذر باب السواك ثم صدره في حديث عائشة رضي الله عنه قال لما مسعود بن عيش كان يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك فدل على انه يسن الانسان اذا دخل بيته ان يتسوق قال يتسوق حتى اذا كلم اهله يكون طيبا رائعا. قال يبدا يقول المنذر يبدا اذا اراد المرء الوضوء بالسواك يعني الوضوء اذا سبق لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء. ومتى يتسوق؟ قال بعض العلماء يتسوق قبل الوضوء ثم يتوضا، وقال بعض العلماء بل يتسوق اذا راى ايش ان يتمضمض، والامر قريب لانه امر هذا الموضوع غسل ثم المضمض واستنشاق، فيتسوق ثم يتمضمض ويستنشق، الشاهد يجب السواق قبل المضمض. قال الشيخ يبدو اذا راى المرء وجوب السواق، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان به يبدا اذا دخل بيته، فاذا دخل بيته ليلقى اهله كان تسوق، معنى سيلقى ايش اهله، فكيف بلقاء الله تبارك وتعالى؟ لا شك انه ايش من باب يرجع، من باب يرجع تسوق انه سبق كلام الله جل وعلا وصفات الله تبارك وتعالى، ودع النبي عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا قبل وجه المصلي، الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يسلم. قال الشيخ والله ويستاق لكل وضوء ولقيام الليل، يستاق لكل وضوء لعموم قول النبي لولا ان تشق على الارض لامرتم بالسواك عند كل وضوء. قال ولقيام الليل كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يستيقظ من نومه يشوه صفاه بالسواك، يشوه صفاه بالسواك. وهل تحصل السنية بغير سواك؟ أول شيء هل تحصل بغير أراك؟ خاصة هل تحصل بغير أراك؟ بالعود الزيتون وغيره كل ما، بل تحصل السنية بكل ما تضبط، لمن علم ذلك ما تقضي من أدب. فلو استخدمت الفرشاة مثلا قام النوم بهذه النية له أن يتصل. وهذه الأمر أن يتوضأ فرش أسنانه فله ذلك، لأن في ذلك كله ايش؟ تطهير الفم، فيحصل بكل ما يحصل إنما كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستطيعون السواك، وله منافع أيضا أخرى. وقال العلماء يستحب السواك عرضا ويكره وضوءه، قال لأنه بيذم اللثة لثة ويذيب، يستحب ايش؟ عرضا. وهل يتغلب في الجملة باليسرى؟ الذي يعني عامة العلم يدخل باليسرى. لماذا؟ قال لأن اليسرى معدل إزالة للتنظيف. فالتسوق تنظيف. وأما الظهر يتسوق باليمنى لأنه مضاد الرب عبادة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مضاد الرب، مضاد الفم مضاد الرب. أنه نعم هو مضاد الرب لأنه فيه طهارة. وما كان مضاد الرب إلا لأنه ايش؟ تطهير، حقيقة أمر التطهير. ولا فرق بين تسوق الإنسان ويعلم أن فمه نظيف أو غيره، لأن كل ذلك برده ايش؟ التطهير. فهو مرضات الرب لانه يطهر. واجمع عامه العلم كما ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله انه من السواك يكون بالشفاء مطلقا. نعم. قال بعض ذكرك قال حدثنا علي بن الحسن قال وقدنا ان تفرق الوجيه عن سفيان عن سفيان عن عباس ان امراه من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستحم من فضلها، فقالت اني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بين الجسر شيء. قال ابو بكر فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال فيه الا ما حل فيه نجاسه ثم غيرت للماء طعما او لونا وريحا، فان ذلك لا تكون الطهاره به، والعذب والبحر والقليل والكثير منه سواء، ولا يجوز الوضوء بشيء من الاشربه والاطعمه والابدان والانبيه ومياه الشجر، ولا بد ما يقابل الماء من الاطعمه والاشربه حتى يزول عنه اسم الماء، وذلك مثل العسل واللبن والخل حتى يختلط بالماء فيزول عنه اسم الماء. قال ولا حد فيما يغتسل به المرء او يتوضا الا الكفايه، والوضوء بفضل الجند والحائض والنصراني جائز، واثار الدواب التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طاهره، واذا ولغ الكلب من بين الدواب فيها غسل سبعا احداهن بالتراب. نعم. يقول بعض ذكر الماء ثم صدره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شهد فرات النساء استحمت الفسد من جنابه، فجاء الاستحمام من فضلها فقالت نفسته منه، فقال ان الماء لا ينجس شيء، هذا حديث عام، ان الماء لا ينجس شيء، يدل على ان الاصل في الماء الطهاره، وان الماء عنده قوه التطهير، وان اذا اشتكنا في الماء هذا وضعنا في الطهاره الاصل فيه انه لا ينجس، لنبيه بقوته التأثير والتغيير ما يسلب النجاسة. فهذا حكم عام في الماء. حكم عام في الماء أن الماء في خاصية وهي قدرته على التطهير. وذلك رفض كثير من العلم بينه لا بدل نجاسة فيه باختصاصه في هذا. قال المنذر: فالماء كله طاهر. الماء كله طاهر. ماء السماء، ماء الآبار، ماء الأنهار، كل ما يسمى ماء خلقه الله تعالى. يقول قول النبي: إن الماء طهور لا يستدل الماء على ما يستدل به. ما استدل عليه إن كل الماء، هذا حكم عام. وقال: البحر هو الماء والطهور ماء وحله ميته. وقال جل وعلا: السماء مطر ونزل من السماء ماء ونزل السماء طهورا. فسماه الله جل وعلا ايش؟ طهورا. فالشاهد ان الماء كله طاهر. والله جل وعلا انما امر الدنيا على فقد الماء. قال: فان لم تجدوا ماء فدل على ما يسمى ماء فهو طاهر. وان اصل الماء طهاره. فالماء كله طاهر. لا فرق بين ماء مستعمل وغير مستعمل. بل كله طاهر بعون الله. قال: يجوز الوضوء والاغتسال به. قال: الا يستثنى ذلك ما حلت فيه نجاسه غيرت الماء طعما او لونا او ريحا، فان ذلك لا تجوز الطهاره به. وهذا المذهب عام في اهل العلم. هذا هو الاجماع بالسلام وكيف الخلاف في مذهب فنعرض عن قوله تعالى. والا فان الامه مجمع على ان ما تنجس بنجاسه فانه نجس. فانه نجس. إن الله جل وعلا قال: في احتياجه فإن لم تكن تجد ماء فتيه. فدل على ما يسمى ماء فهو يشرب طهر. وقال جل وعلا: ونزل من السماء ماء طهورا. ولحديث الباب ذكر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن الماء لا ينجسه شيء. جاء في الباب أن الماء طهور لا ينجسه شيء. إنما غير خلقه وطعمه وريحه ولا يسمى ماء، بل يسمى ماء بل يشرب جلسه. ولأن الإنسان مقبول باجتناب نجاسة، أليس كذلك من شرط الصلاة؟ اجتناب نجاسة. وإذا غيرت النجاسة الماء معنى ذلك أن اغتراق الماء اغتراق ايش؟ نجاسة. فالمستعمل الماء المتنجس مستعمل ايش؟ النجاسة، النجاسة عينها وأثرها في كل ماء. فيكون سبب ايش؟ نجس نفسه وهو باجتناب نجاسة. وعلى هذا اجماع الأمة إلا ما رجع عمرو بن العاص في البحر تحكم. فالأدلة كلها تدل على هذا. قال: فإن ذلك لا الطهارة به بالماء المتنجس. ويظهر تأثير النجاسة في الماء إما أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. فإذا ظهر أثر النجاسة في الماء إما يتغير طعمه أو لونه به فيكون مستعمل الماء في حقيقة مستعمل للنجاسة. مستعمل للنجاسة وهو باجتنابها. قال الشيخ: والعذب والبحر والماء والعذب كل ذلك لا فرق. بل كل ما نصب فيه شرط الطهارة ما كان عذبا وما كان مالا. قال: في البحر ايش هو الطهور ما يحله ميتته. ما كان قليلا ما كان ايش كثيرا لا فرق بين قليل الماء ولا كثيره الا يتنجس. فالعبرة ان الماء طار منه ماء فانه مهما وقع فيه فانه لا يتوليه ولا يسبه الا ان يظهر اثر النجاسه. فما ظهر في اثر النجاسه يكون مستعمل للنجاسه. فذكره المجمع. ولذلك جاء الحديث صدر مثلا من الماء لا ينجسه شيء. هذا حكم عام. وان تعلق الماء الطهور لا ينجسه شيء. وسئل النبي عليه الصلاه والسلام به ضعف. وما يلقى به من الان الخرق والحيض ولذلك فان الماء الطهور لا ينجسه شيء. يلغى فيها النتن وفيها النجاسات ودم الحيض. هذا الماء الطهور لا ينجس شيء. وسئل عن الماء وما يلغه من السباع وان الذي بلغ الماء بالخير لا يحب الخبثين. ماء ذكاه كثيرا في هذا القدر انه طالب انه من الله لازم التشريع. وانما النجاسه تؤثر في الغالب اذا كان ماء قليل لكن ليس هناك اي شيء لا لخلق الماء ولا لكثير. وانما العبره بالتغير فقط. العبره بالتغير. والاصل بقاء ما كان على مكان. فهذا ما وضع في نجاسه تؤثر. كيف لنا ان نزيله وش؟ عن حكم الماء وعن اصله وعن يقينه بشكل. فقاعده الاصل بقاء المكان على مكان حتى لا تستفيد. وهذا على خير التجارتين حتى ونجاسة الماء. وهذا من خليفة ومن عباس ومن هريرة ومن الصحيح رضي الله عنه ومذهب مالك والثوري والشافعي في أحد قوليه. قال الشيخ المراء ولا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والألبان والأنبلة واليفشل. الأشربة كعصير والشاي وما شابه والأطعمة كذلك والألبان من أنواعها والأنبلة. الأنبلة النبيذ هو الماء يلقى في شيء ليحلو، يلقى في تمر، يلقى في بستر، يلقى في عنب فيتغير تمر حلوة. يقول لا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة، فلا يجوز الوضوء بشاي ولا بعصير ولا بلبن ولا بأطعمة ولا بألبان من بقر من الغنم ولا بأنبلة نبيذ التمر نبيذ العنب نبيذ البصر ومياه الشجر. لو عصر الشجر والورق واخر ما عشان لا يجوز الوضوء بذلك كله. وهذا باجماع اهل العلم. لماذا؟ لانها ليست ماء، ما عشان ليس ماء مطلقا. والشاي شاي والعصير عصير والحبر حبر وماء الورد ماء ورد والنبيذ نبيذ. فهل ليس ماء؟ فلما توضا بالنبيذ الحقيقي هل توضا بماء؟ ليس ماء، وانما امر الله جل وعلا بالاصل الماء. وهذه الاشياء لا تسمى ماء، وهذا باجماع اهل العلم. وإنما الماء هو الباقي على أصل الحديث. أما ما وقع في النجاسة فنجاسته نجس، وما وقع فيه أمر طاهر أو خرج من شجرة وما شابه ذلك هذا لا يسمى ماء الماء، وإنما أمر الله نص دما. قال وهذا ما يخاط الماء الأطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء، وذلك مثل العسل واللبن والفرن حتى يختط الماء فيزول عنه اسم الماء. الماء الباقي على أصل الحديث إن وقع فيه شيء من الطاهرات فسلبه اسمه، سلبه اسمه الاسم المطلق، فهذا لا يجوز الوضوء فيه. أتيت في الماء وضع فيه زعفران أصبح يسمى إيش؟ ما زعفران وضع فيه ورد صار يسمى إيش؟ ما ورد أتيت ماء حطي شاي أصبح يسمى حاجة. فكل شيء من الطاهرات سلب الماء اسمه حتى أصبح لا يسمى ماء مطلقا هذا لا يجوز الوضوء به. لأن الله جل وعلا أمرنا أن نصل إيش؟ الماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي ماء مطلقا فقد بطل الماء. وأما على الطاهرات فقد غيرت وليس كل شيء. ولا يجوز الوضوء بما يخاط الماء من أطعمة وأشربة حتى يزول عن اسم الماء. وحتى هنا كما حتى أي كيف أن يزول عن اسم الماء؟ ولا يخرطها حتى يكون عصر أي ولا يخرطه هذا فيزيل اسمه، يكون حتى إيش الماء فيزيل اسمه. ليس مواد حتى هو إيش استثناء إلى هذا الغاية. ولا يخرط الوضوء بما يخرط الماء من الأطعمة والأشربة خوفة تزيل اسم الماء. ما تكلم عن ذلك مثل العسل، تريد إلى ماء وضع فيه عسل، أصلا ماء عسل ما يسمى ماء مطلقا. أو وضع فيه لبن أصبح ماء ولبن، أو وضع فيه خل أصبح خل، أو ماء متخلل إذا سلمه اسم الماء. قال حتى يختلط بالماء فيزول عنه اسم الماء. أما الشيء المطلق يرفع بالماء فلا يسلم اسمه، يضع شيء من عجين، يضع شيء من ورق الشجر أو شيء يسير من الطهارة، لكن يبقى اسم الماء يطلق عليه الماء. فهذا الوضوء به لماذا؟ لأنه لم يسلب هذا الطاهر اسم الماء. فعلى أنه الأصل بالماء فالتفقه. والماء من يقع فيه شيء طاهر إما أما نقع فيه شيء نجس فإنه يبقى على أصله الماء إلا أن تظهر فيه لها النجاسة بتغير لون أو طعم ريح فهنا يكون ريش نجس. وإن وقع فيه طاهر فإما أن يسلبه اسمه لا، فإن سلبوا اسمه وأصبح يسمى ماء مقيد ماء زعفران، أو سلبوا اسمه كلية إن أصبح إيش عصيرا شايعا وشابه ذلك فهذا لا يجوز. كذلك لو سلبوا اسم المطلق كان يسمى ماء زعفران ورث ولا يجوز الوضوء به. لأن الله تعالى إنما أمر أن نقصد ماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمن لم يجد ماء يتيمم. هذا ماء زعفران ماء مقيد، إن لم تجد ماء مطلق تتيمم. فدل على الذي يفك الوضوء به انما هو الماء المطلق. ولقوله فان الماء طهور، هذا الاصل الماء طهور. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا حتى فيما يغتسل به الوضوء او يتوضا الا الكفايه. فيجي له نفس اللي يقصه عليه بالسلام طاقة بالمد بالمديك بالسلام بالجاف كده بالبرميل يسر على سبيل العموم أي أنه لا وليس هناك حد وإن كان السنة أن لا يزيد في الوضوء على مد وأن يزيد في الغسل على صعب وتوضا الانسان بالمد وتوضا بالمد وثلث وتوضا بالصاع وزاد على الصاع شيئا يسيرا لكن غالبا يعني كما في انس رضي الله عنه كان يتوضا بالمد ويغتسل ايش بالصاع ويكره ان يزيد الانسان وذلك يعني الانسان ان يغسل عضوه اكثر من ثلاث مرات قال من زاد على ذلك هو الانسان وتعالى فضلا فهذا فيه كراهه لكن ليس هناك حد فلو اغتسل الانسان برميل فقط قال والوضوء بفضل الجنوب والحق والنصر جائز يجوز يتوضا الانسان فضل ترسلت رسول الله صلى الله عليه الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا بفضله احدى زوجاته بعد ان كانت جنوبا وفي حديث ميمون رضي الله عنه ان توضا بفضلها وهي جنوب والفضل لو بقي من مال يغتسل به قال وكذلك في الحق يجوز وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع ليش من وضوء بتوضا او بما اصاب الحائض وقد كان عائشه رضي الله عنها ايش؟ كانت حائض فتبشر الماء فيضع فمه في مكان ايش؟ في موضع فيه فيسكت يعني عند الصوره ايش؟ فما شربت منه الحائض يجوز الوضوء به لو انت الحائض شرب بماء يجوز الوضوء به لان الصوره ايش؟ طهر لان صورها طاهره قال والنصران كذلك يجوز الانسان يتوضا من مزانة نصراني او البيض نصراني او ماء نصراني او الجلف نصراني كل ذلك يجوز وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مزانة امرأة مشركة مزانة رجل هذا يتوضا رجلا وتوضا عمر رضي الله تعالى عنه من اناء نصرانية من ماء نصراني وامرأة نصرانية من جرة نصرانية فالصحابة رضي الله عنهم يمتنعون من ذلك لأن الأصل في الماء ماذا؟ والحقيقة يقول لنا بدل من أجل الشرك. قال الشيخ وآثار الدواب التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طائرة. يقول الشيخ كل آثار الدواب السور بقية طعام الحيوان وشراب ما تبقى من طعام أو شراب يسمى ايش؟ سور. فيجب من الشراب والطعام. أما سور ما يؤكل لحمه فهو طاهر إجماعا. لأن السور ما يأكل لحمه ايش؟ فضل إجماع فلو أتى ناقة شرب إجماع بقرة شاة كل ذلك ايش؟ طاهر إجماع العلم وكذلك القطة وما دون في القطة أما القطة في السور وطاهر لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قرب إناء لقطة الخمر زوجة ابنه فقال إنها ليس من نجس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليس من نجس إنها من الطوافين عليكم الطواف فحكم بأنها ليس من نجس لأنها يكسر دخولها وخروجها المشقة رفع عنها وقاس العلماء عليها ما كان أصل منه الشق كالفأرة وإلى من الشق الفراز منها فهذه آثارها طاهرة وقال بعض العلم يقاس على القطة طيب عموما ولماذا يقول يقول آثار الطواف التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طاهرة طيب كل الآثار طاهرة كل اصل اما ما يكون لحمه فهو طاهر اجماعا والقطه ما دونها فهو طاهر ايضا بالاجماع واخوان يقولون ان الكلام لو كان اثار السباع كاثار الكلاب واثار الثياب واثار الاسود والنمو كل ذلك طاهره الدليل قال الحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سئل عن الماء وما يحبه من السباع قال اذا بلغ الماء ركن لم يحمل خبث وقال والعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما مضى وعمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على حوض ارادوا ان يستغلوا فقال عن اخر صاحب الحوض اخبرنا هل تلبس سباع ماء فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا اخبرنا فان لم نرد على السباع فان مد على السباع وسد عليه قال قال ابن عمر رضي الله عنه دل على ماذا على صغر السباع ايش؟ قال عمر دل على ذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على الاصل انها طاهره. وقال بعض اهل العلم من صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه سئل عن سؤل السباع فقال لا يحرم ما اشاء. سئل ابي هريره عن سؤل السباع فقال لا يحرم ما اشاء. فهذا عمر هذا ابو هريره كله كلاهما ايران ان سؤل السباع طاهر مسلم ما لا يقبل. وقال بعض العلم بل ما يقبل لحمه فسؤله نجس. واستدلوا عليه بحديث الفرقه قال لان الفرقه انها ليست بنجس الا ان الطواف يعرف الطواف. قالوا علمنا طهارتها بانها ايش؟ تطوف عليه. قال فلو كانت طاهره قال لا ليست بنجس. قال فلما علل المشقه دخول خروجه قال دل على ما عداها نجس. قالوا حيث قلتين يدل على ذلك حديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يلوم من السباع. قال ان الماء اذا باغ ما قلتين لم يحمل خلف. قال لو كان اثار السباع طاهره لما علل ذلك. وقال ايش؟ اثار السباع طاهره. لكنه علم ان الماء كثير اذا بلغ ماء اذا كان ماء كثيرا يفتح تحت النجاسه. قال فهذا يحمله ايش؟ بالاشاره الى ان اثار السباع نجسه. وهذا مذهب الحسن وعطاء ومالك والشافعي. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كراهه الوضوء باثار السباع. والاظهر له على القول بان النجاسه اثرت اثار السباع الحديث اقرب في اتباع الحديث وحديث ايش القلتين. وان كان ما صح عن الصحابه فانه فهو في الطهاره في ذلك كما صح عن عمر وصح عن ابي هريره رضي الله عنه فالاحفظ الصيام. اما من قال بانه الصور ما له نجس بعض هؤلاء استثنوا صور الاطفال والحمار يرى بأن صور مالك بن عبد السباع نجس لو استثنى من ذلك فهو الحمار قياس على الفقه. قال ان الفقه علم ايش؟ طهارتها بانها من الطواف يعرف الطوافات لان تكسر تكسر الدخول ويشك. قالوا كذلك الفقه والحمار فان تنتاب الناس ونفس الصوره فكانت اثاره نجسه لا يشكون من ثلاثه الموت. قال في المشقه يعمى على وغضب الله اعلم بالادله العموم هو طهارة آثار السباع وغيرها لا أحفظ السباع أنا أحفظ السباع. قال الشيخ رحمه الله وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعا إذا ولغ الكلب. الولوغ هو أن يرخي الكلب طرف لسانه في الإناء. والولوغ قد يبخل يشرب قد يشرب قد يشرب قد لا يشرب. يقول الشيخ وإذا ولغ الكلب من بين الدواب أي أن الكلب خاص بالكلب من بين الدواب. أما ولغ الذئب ولغ غيره الشيخ حكم بينه القطاع. أما هنا خاص بالكلب. قال إذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء الذي يمكن منه قال غسل سبعا إداهن بالتراب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وجعل غسلهن بالتراب وجعل كبر إحداهن بالتراب حديث عبد الله الموفى رضي الله عنه. هذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعذبوه ثامنا بالتراب. قال فدل على أن هذا خاص بالكلب من أين جاء الكلب. قال وقد أمر بغسل الإناء سبعا فدل على العلة فوق النجاسة وعلى العلة تعبدي والله أعلم. ولذلك لا يمكن نقاسة لأن الحجاج في الكلب وكونه غسل سبعا وبأن يكون التراب معها دل على أن ليس الأمر ايش؟ بالغسل بغسل إناء لأجل النجاسة. لو كان هذا عام وكان النجاسة يمر أن يغسل ايش؟ الإناء كسائر ايش؟ النجاسات كسائر النجاسات. فدل على خاص بالكلب وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره. لأنه قياس لما يكون الحاق فرعا قياسا لعدة هنا لا يعلم عن العدة تعبدية. السؤال بعد الدرس السؤال بعد الشاهد. إذا هذا الحكم خاص وخاص بالكلب هذا الأمر. الأمر الثاني أنه خاص بالإناء كما ذكر الشيخ قال في الإناء. أما لو لعق الكلب بثوب أحدنا فإنه يغسل كسائر النجاسات كسائر النجاسات. لا لأن جاء حديث هنا قال ولغ في إناء أحد، وإذا قال العلماء العجل بذلك الأكل قال ليس عند هذه النجاسة، بل لأن الإناء يكر منه، فومن أن نغسله سبعا ونعفره بالتراب لأجل أن هذا الشيء يكر منه. قال ما يترك عن الضرر الأكل، وإذا كنت تعلم هذا خاص بالإناء بالإناء ومن خاص بالتراب. قال وستمر إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب إضافة. أما المؤلف فيرى أن السورة كالطهر النجس، طهر ويقول آثار كل سباقة، لأن العلة عندهم في سورة كالطهر ليس نجاسة، ليس نجاسة، وإنما علة أخرى، وقد عدلنا بأنها علة تعبدية، علة تعبدية. نعم نقرأ من هذا، نقرأ إن شاء الله في بلوغ المرأة. نقص الباب الأول كتاب أبنية، يقول في حد رحمه الله باب أبنية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر خوطه ماءه الحل ميتته. أخرجه أربعة من أبي شيبة والنفخ له وصاحبه حزين والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. خوطه ماءه، هذا فيه حكم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء البحر طهر وأن ميتته تدل على أن ماء البحر طهر، وهذا بإجماع العلم كما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يروه الحديث. قال وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا السمع في ان الحكم ان الاصل في الماء هو انه طهر وان فيه قوه التطهير ولقد لا ينجسه شيء، ولذلك ما وقع في الماء فلم ينجسه ولم يسبسه فانه يشرب. قال نفس الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيه ابطال ورد على من قال ان الماء اذا كان قد قلتين انه ينجس من مجرد وقوع النجاسه، لان هذا ادعاء ان الماء طهور وما يعفو يشرب قليلا كثيرا. قال عن امامة الجابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على جلده وطعمه وتوحيده. أخرجه ابن ماجه وضعفه ابن حاتم. والبيهقي انه طهور الا ان تغير ريحه وطعمه ولونه من النجاسه تحدث فيه، والحديث لا يصح، لكن المعنى مجمع عليه بين العلماء كما ذكر، لان المستعمل الماء الذي اثرت فيه النجاسه مستعمل للنجاسه وهو محتجب له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه الحذيفة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث أصل لمن فرق بين الماء القليل والكثير، وأصل الحديث أنه سئل عن البئر وما يعرف من السباع والفرائض ما كان ونقيم يحمل خلق. نص الحديث أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل خلق، والقلة القلة ذراع وربع ذراع وربع عشر، فكل هنا ذراع وربع عمر، ذراع وربع طول، ذراع وربع عمر أو قلة، واضح؟ هذا حجم، فبهذا الحجم تقريبا. الراجح في الحديث لا يدعو أن ما دون قلتين ينجس، وإنما الحديث نص أن ما كان فوق قلتين فهو لا ينجس. مفهوم الحديث أن ما دون قلتين قد ينجس وقد لا ينجس، لأن المفهوم لا يكون عكس المفهوم. بل يكون مخالفا في خير من الصور، فيكون حكمه مش مخالفا له في احد الصور ولا في صوره واحده. وذاك الحديث فيه ان الماء اذا كان كثيرا فان الغالب ان النجاسه لا تؤثر شيء، وما كان قليلا فقد تؤثر وقد عيش لا تؤثر. هذا المراد منه، ويجمع بين اذا جمع بين هذا الحديث بين ان الماء طهور ادنى حديث، وهذا الصحيح. وذلك قول بان الماء قليل كثير وان ما كان قليلا فانه ينجز من مجرد وقوع النجاسه هذا ضرب ضعيف. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تغتسل رحمكم في الماء الدافئ وهو جنب. اخرجه مسلم. والبخاري لا يقول ان احدكم في الماء الدافئ الا ياتي ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنة. لا يغتسل احدكم في الماء الدافئ وهو جنب، هذا فيه نهي ان يغتسل الانسان في الماء الدافئ لا يتحرك كماء البرد وغيرها والابار وهو جنب. وهل هذا لأن الماء يكون سبب الطهور؟ نقول لا، لأن الناس يستغربون ذلك. هذا الاصل لمن قال بما مستعمل، قال هنا ليش؟ لان الماء يصير مستعمل الاكل الصحيح، وان المراد بذلك ايش؟ ان الماء يستغرق الناس، فنهي الانسان عن ان يفعل فعلا يستغرق الناس. قال البخاري ما سعى هؤلاء لا يمكن ان احكم بالماء الدائم الذي لا يغلي ثم يغلي الذي لا يغلي فقط، توكيد وبيان معنى الماء الدائم ثم يغتسل فيه بذروة الضم. وعلى معنى ذروة الضم اي يكون معنى الحديث ثم هو يحتاج يغتسل، اي يكون قد يقول لا يمكن ان احكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم سيحتاج الى ان يغتسل فيه، فيكون النهي الى الانسان سيحتاج اليه ليس في ان مجرد البول ينجس كما يقول الحنابله، قالوا ايش؟ ان البول بماء ادم وعذرته فالماء لا قبض بماء خير وكذا يستر بهذا الحديث. طيب لكن مرض ذلك ان اذا ما يصير الماء كامل لا يجري قد يحتاج الاغتسال فيه واضطراب منه وقد يتنجس وقد يتاتى الناس به قد يكون عنده واحد، وهذا عن روايه الضم. واما عن روايه النص اي ثم يغتسل فيه فهنا بإضمار أي ثم أن يغتسل فيه، فيكون حديث عن جمع النوم أي يكون حديث نهي عن أن تبول وتغتسل، أما لو قلت بغير اغتسال فلا فليس هناك أو تغتسل بغير التبول فليس هناك، لكن المشهور رواية القوم وهو أن النهي عام، أي أن النهي عام عن البول ما أداه مطلقا، وإنما ذكر العلة أن قد تحتاج أن تغتسل، ليس معنى ذلك أنك ينهى عن أن تبول إذا اغتسل تغتسل أو تجمع بالأمر والاغتسال. قال ويغتسل منه أي ثم يغتسل منه، يغتسل في معنى الغماس في الماء، يغتسل منه في معنى الاغتراق، أي فيكون حديث معناه إيش؟ لا تغتسل فيه ولا تغتسل. قال ولبداوود ولا يغتسل فيه من الجنابة، وهذا نص لا يغتسل فيه أي ينغمس فيه من الجنابة. ففيه هذا حديث فيها نهي عن البول ماء الدائم الراكد، وفيه نهي عن الاغتسال، وفيه نهي عن الجمع بين البول وبين ايش؟ الاغتسال، وفيه نهي عن الغماس وعن الاغتراق من الماء الذي قد بال فيه. وغور الماء الدائم لا يجري فيه ان الماء الذي يجري لا حرج في ذلك انه يجري بجرايات الله. قال العرابي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل فضل الرجل في فضل المراه وان يغترف جميع افراده وقدرته ونسبه واسماءه وصفاته. هذا فيه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل. لكن المؤلف ذكر بعد الحديث يبين معناه وان المراه ذلك كراهه التنزيه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله تعالى عنها رواه مسلم. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها فجاء يغتسل منها فقال اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يحجب وسبحانك كنت بالحسين. فهذا الحديث الحديثان يفسران بين الداخل والاغتسال مره بفضل الغلو والرجل رجل من الله على سبيل التنزيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في فضل ايش؟ ميمون وليم الغلو، فدل على النهي عن ذلك على سبيل الكرامه على سبيل الكرامه. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طهور بناء احدكم اذا بلغ به الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرده وللترمذي اخراهن او اولاهن. قول الطهور استدل بما استدل ان ابعاده كالنجس قال انه قال طهور قال فدل ان الامر بغسل الماء ياتي بكتاب النجاسه. قال طهور غير الحجم هذا في حكمه ايضا الحكم عائد على بماذا؟ اذا ولغ فيه الكلب والولوغ هنا اعم من ايش؟ الشرب انه قد يشرب عند الشرب. وغلو الكلب يخص الكلب وان يغسله سبع مرات يعني انه يصير غسل سبع ولا يغسل التراب اخرجه من الشرب وفي لفظ فليرده لكن هذا قد تحكم جمع حفاظ بينه وشان ان كان مخصص بينه وشان. قال الكلب الاخرى هنا ولهن صحيح ولهن ولهن فدل على لا بد من غسله بالتراب ولا ينسى غير التراب وهذا الظاهر لان الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم ايش ما يغسلون به يعني غير التراب فلما خص التراب دون ما احر من التطهير دل على انه حكم خاص بالتراب. قال عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهره انها ليست بنجس. هذا حكم بانها ليست بنجس رقيس عليه ما هو ايش دون فتحه. انما هي الضواقين عليكم ان تقوم وتثبت العباده التي سنشق ذلك على الناس. اخرج اربعه وصاحب الترمذي وابن خزيمه. وهذا دليل من قال بان ايش اثارها ما لك له نفسه لكن استثنت الهيطه لان ايش انشق الخلق منها. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائف مسجد جنب مسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باذا نقل الماء ريق فاضيق عليه متفق عليه. هذا فيه تطهير نجاسه يشبه الاستكثار. هذا البول موجود فاضيق عليه الماء فدل على ان النجاسه اذا خالطها ماء وجرى عليه الماء وغاب فيها انها تطهر. وعلى هذا فالنجاسه الاستحاله في الماء ولم يظهر لها اثر فان الماء الاصل فيه انه ايش؟ انه طهور. انه طهور. واستدل به على ان يفرق بين ورود النجاسه على الماء وورود النجاسه على الماء. ان ورود الماء على النجاسه اكثر فانه يطهرها بخلاف ورود النجاسه وقوع على الماء. قال عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ميتتان ودماء فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد. أخرج أحمد بن ماجه وفي رأى. هذا فيه حل الجراد والحوت وأنه لا يصدق التذكية أو السمع. وأما الدمان فيه طهارة الطحال والكبد وأن ما فيه من الدماء يجوز أكله وليس بنجس. فلو وقع دم الكبد في الإناء ولذلك فإنه ليس بنجس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه ثم ليستعمل فإن في أحديه جناحه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الطير. هذا الحديث فيه أن أحد رحمه فيه داء والآخر فيه شفاء تمام فهو يتقي هذا نافع يبني شيوخ الجناح اللي فيه الداء اللي فيه الداء فأمر بنفسه حتى يعالج ما فيه من الدواء وما فيه من الدواء. والحديث هذا أصل لما قال بأن ما دون هروة من الخلقة وما دون أنه ميتتها طاهرة حشر ما أخرج لأنه لو كان هذا نجس لما أمر بأن يغمس لأنه لو غمس بالماء هو نجس لنجس. قالوا عفوا فما لا نفس له سائلة فهذا طاهر ليس له دم يسيل كان كان حفر ما شابه ذلك فهو طاهر قياسا على الذباب. يعني لو كانت نجسة لو كانت ميتة ونجسة لا ما أمر إيش بخمسة دم غير كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر قياسا على الذباب. قال عن ابي هريره الحديث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قطع من بهيمه وهي حيه فهو ميت. رواه خالد بن الوليد بن حسن ونقله. ما قطع بهيمه كانت العرب تقطع من بهيمه تقطع يدها فهو ما قطعت يدها وحسنت بالماء بالزيت اذا جاع فهذا كله ايش؟ ميته بمعنى تكون نجاسه. اما لو ذكيت فكلها ايش؟ طاهر كانت معقوله. ثم نأخذ باب آداب قضاء الحاجة. يقول باب آداب قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل الخلاء وأمر على القراءة لا قضية فإنه كان فيه ذكر الله. قال أخرجوا أربعة وهم معلومون حديث معلوم ليس لكن الحديث أصبح من قال بأنه إيش يستحب عند دخول الخلاء بما فيه ذكر الله كما ذكرنا مثلا. وعن ابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث ففيه الى ذلك. وهنا اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل اذا اراد ان يدخل. قال عند مريم يعني من الذكر داخل اما من لا يمنع من ذلك فلا طبعا انه يشبه يقول ذلك في الخلاء قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحو في عمر اذا الماء وعزه فيستنجي بالماء متفق عليه. فهذا فيه جواز استنجاء بالماء وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء لانه ابلغ في الطهاره وفيه ايضا استنجاء عزه حتى يستتر بها ويضع عليها رداء. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجة متفق عليه، وهذا فيه ايش؟ سنيه الذهاب والتعال عند الله العالم. وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعنه عن ابي بكر. وفي لفظ اتقوا اللعنه عن ابي بكر هذا يتخلى في ظن الناس او ظنهم، رواه مسلم. قيل اللعنه او اللعنه تذمني استعلام الاداء يستحق صاحبكم اللعنه فيكون ملعونا فيكون كثيرا. وقيل انه يعذب نفسه ايش؟ بالله، والناس يقولون قل على الله تعالى كذا، فكان يعرض نفسه للعنه في ظل الناس او في ظل المكان التي يستغلون به ويجلسون فيه. وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، موارد اي اماكن ما انتبه الناس، الابار والعيون. وقال اتقوا الملاعن الثلاثه: البراد في الموارد، براد قال حتى في الموارد، موارد المياه. وقال ان الصديق يقول بلاعن العباس او نقل الماء وفي الموارد. المعنى ان في كل مكان يحتاجه الناس ويتابعونه. قال واخذ الطبراني نهي عن كون الحادث عند الاحجار المثمره، الناس يتابعون هذه ثمرتها. واضفت الناس عن جاري، الناس يتابعون للمياه والكساد وعن ذلك. نحن نعوه بسد الضيق، احد الضعيفه لكن معنى عام يدل على ايش؟ المنع من الاساس المتابعون لقضاء الحادث في هذه الاماكن بما فيه في ذلك المسلمين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا تاول الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. وهذه امتعان حتى لا يغسى العورة الآخر، ولا يتحدثان في كان الإنسان مع صاحبه وهما يقضيان حاله. قال فإن الله يمقت على ذلك فيها كبيرة، يعني هذا الكبائر لأنه موجود. الله يمقت على ذلك الجزاء. رواه أحمد وصاحب السكر وابن حبان وابن معلول وبعض أهل العلم يحسنه. وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا فيه نهي عن مسك الذكر باليمين. قول وهو يبول دليل من قبل النهي انما هو حال كون. قال ان قد وهو اي حال كونه يبول، لانه قد يصيب النجاسه وهو من اثر البول. وقال بعض العلم وهو يبول قال بذلك ايش؟ ليس ولك التقييد، وانما غالبا حين يصلي مسك الذكر حال كون. فذكر على سبيل الطريق هذا الرجل. قال ولا يتمسح الخلاء بيمين، اذا ينهى عن غسل الذكر ينهى عن غسل الذكر لو يتمسح بيمين. اذا لا تمسح النفس باليمين ولا تمسح الذكر باليمين. ولا يتنفس في الاناء، وهذا على سبيل الكراهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر الرجل الذي فاتنا ضوء او ان نستنجي باليمين. أو نستجب بأقل من ثلاث أحجار أو نستجب برجعين معه رواه مسلم. نهى عن استغفار الغار طوب هذا عام كما ذكرنا على الصحيح. والأحاديث التي تعاون أو نستجب باليمين هذا فيه معنى السابق. أو نستجب بأقل من ثلاث أحجار دل على ما أقل من ثلاث أحجار لا يجوز الصحيح الآن وأنه يقتضي الفساد. أو نستجب برجعين أو عظم هذا عام يعمل كل العظام ويعمل كل الرجيم ما كان مأكولا وغير مأكول الطاهر غير الطاهر. وللسبع عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه: ولا تستبوا القبله ولا تستدبروها بغار ابو ولا تشربوا غلقوا. هذا في حق اهل المدينه ما كان في سبته. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من اتى الغار ان يستفد. رواه ابو داود. وهذا في اختتام لعدمه لعدم الاستعاده. وعن سلم قال: كان دخل المفضل قال الغفران ليزيد عن هذا عن جرم الجزاء المرجع منع هذا العز اخذ الخمس وصاحب الرحمن والحق. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الغار فامرني ان اتيه بثلاث احجار. هذا فيه انه ايش؟ انه لا يزيد اقل من ثلاث. قال: فوجدت كثرين ولم ازد ثالثا فاتيت بروزه. وجاء عند الدارقطني انها روزه حمار. قال: فاخذهما والقى الروزه وقال: هذا ركس او ركس. اخرجه البخاري. وزاد احمد والدارقطني: ائتني بغيرها. وهذا نص في انه ايش؟ لا يجزي باقل من ثلاثه احجار، فلم يكفي بحجرين. وفي ان ما هو نجس لا يجريش السجاء به، لو عدل ذلك بينه ايش؟ نجس بالعنى ما كان نجسا لا يجري السجاء به. الاستجمار. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حين قال: ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روض، وقال: انهما لا يطهران. ضربت وصححت. ليس بنجس فإنه لا يطهر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أنه لا يطهران. والقول الثاني ما ميش أنه يطهر مع الإخلاف، والحديث هذا لا يصحيح، الحديث لا يصحيح، ولكن الصحيح أنه إيش يطهر مع الإخلاف، لأن النهي عن الاستجابة مع الله هو الروض لأنه إفساد لطعم الجن وإذا يولي عليه دواء. وهذا بدأ بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجزئ من الموت فان عامه عذاب القبر منه رواه الدارقطني. هذا فيه اثبات عذاب القبر وفيه نجاسه الموت، لان العذاب انما عذبوا لان الموت يصيب فيصلى، فيه وجوب استلام النجاسه في الصلاه، وفيه امر بالاستنزاف من الموت والاعتراف الى ما الانسان لا يتمتع به فإذا آمن الخاف الخوف فله أن يقول قائلا أو قائلا. وعن هريرة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البخاري بأي سند ضعيف لا يصح. وصور هذه أن نقعد على اليسرى واليمنى ايش؟ منصوبة، قال تكريما لليمين. وقال بعض العلماء بأنه أسهل في فوج الغائط، لكن هذا السبب لم تصح. وعن عيسى بن يزداد عن ابي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه مالك بن سنان ينتر ذكره ثلاث مرات. هذا لا يصح، وهذا فيه مبالغه وتكلف. وقال شيخ الاسلام الذكر كالضرع، ان اثرت الذكر وان امسكت الضرع ليس له مقابل، فالمثل قضى سقط، فالمثال عليه قضى طبع الشاة يكون مبتل، لكن هل يزل منه اللبن؟ لا، حتى هكذا كلام. ولذلك لا يشترط ان يسرع اليك من التكلف لعكس الحديث ولعدم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. وعن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سال احدى قبل فظن الله يثني عليه في قوله في هجام الكبر ان يطهر، فقال كيف تحلل تجاره الماء، رواه بزار بسبب الضعيف واصفه فيه بدوت. وهذا فيه استحباب ان يجمع سبب التجاره فيمسك ما هو من نجاسه التجاره ثم يجمع سبب التجاره. قال وقد حكم ابن خزيمه من حديث ابي هريره في فضل هؤلاء رضي الله تعالى عنه بدون التجاره، اي ان نستنجي بالماء. وهذا الصحيح. وارجع ان استنجاب الماء اظهر من استحباب الحجاره لانها لأنه أبلغ في التطهير. يكون ذراع عرضا وذراعان عمقا، ذراع عرض وذراع عمق، إن كان مرفع فذراع عرض وذراع عمق. وأن ينوي عن هذا والشعور في الناس نحن عند التعامل أظن فقرا لا وقوة طبعا إضاءة حالية البحر تكلموا على الترتيب بشكل كامل في خط التدقيق على العروض يخرج اولا ايش وجهه ثم يداه ثم راسه ثم رجليه هكذا ان شاء الله. يصاب في الكتاب تقول اه ما شاء الله هاي مثل اذا كانت تتعب خلاله ويصير غير سجاده هذا ما نبي هذا ضروري انه يطلع لكن مقروه لانه مباشر النجاسه وضعين عن مدخل النجاسه لكن لو زال الانسان او زالت هي لان ليس انا متعلم لكن ليس طبيعيه لو زال بعد ثم انت فقط فاهمني فلو زال بيده وزال اكثر ولا يبقى منها شيء لكن لو زال بيده قد يقبل ولا ينفع يسير وهو في الحجاره الخرا يقول او تسيء حتى لا يبقى منها لان الحديث ما جاء فيه مباشر الانسان نجاسه فيه قد يقبل هذا الله. في الأمية كان فيها خدش وكسب هل صحيح أن أكون شوف فيها؟ الأمية كان فيها؟ خدش ومتينها مكسورة ونهى نتكلم عنها نهى نتكلم عنها ماشي وجاء فيها على اختيار الأسقية على اختيار الأسقية أن تكسر لكن جاء نهي خمسات من الجزء الذي كسر ليس تبقى الحديث طبعا مخلص طبعا انا عسكر الاغلياء اختلاف هنا بيكون الامام معلق ثم يدوي عنقه ويشرب هكذا السنه تصب في الماء او تزق القربة وتوجه النهي بها الغوث عن الشرب في مكان الذي فيه الخس عن ثم الشرب في ثم تقلع يكون فعلا يشترض الخلق نفسه او يشترض الله